محمود صديق بن شاو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh, اللهم صل على محمد. نعم ما شاء الله. نعم Thank you.

يا رب الله الله الله الله Oh. الله. يا سلام رحمة الشيخ صديق لجيب هذه الطرف. الله يزيد الجمال. بناها مثلث. الله يكفر المرض. نعم مولاني. نعم. إن في ذلك أشهد أن Thank you. لمن يرى

الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا